الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. من فوائد الحديث ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة، وتقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة وجواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه أو عهد منه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتوقعون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق يشعر بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل. وجواز قتل تارك الصلاة تهاونا. والأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ويرخص للإمام أو نائبه أو المحتسب في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها. وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، ولا بد للصلاة من الأذان لأنه إعلام بدخول الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة وفي المساجد وبخشوع وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.